حكم قراءة دعاء الاستفتاح في السنن الراتبة؟ وهل هو مستحب؟ مستحب. أيوه. مستحب والغرائب. وهل يقرأ بعد السنن والرواتب شيء من القرآن؟ إذا بدأ الصلاة يفتتحها بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك أنت وتعالى جدك لا إله غيرك، أو بأنواع من أنواع القراءة الاستفتاح الأخرى المعروفة مثل اللهم رب جليلك إلى آخره، أو اللهم لا إله إلا أنت إلى آخره. يعني استفتح بأي نوع من أنواع الاستفتاح الصحيحة فهو سنة كثيرة.